السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ويهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، أخوتي الكرام، حياكم الله جميعا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تقبل الله منا ومنكم أعمالك صالح الأعمال، كل عام وأنتم بخير. ونعود نستأنف بإذن الله تعالى بفضله علينا وبكرمه ومنته الدروس الأسبوعية من بعد عيد الأضحى المبارك. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا دائما هذه المناسبات العظيمة التي فيها نستنشق النفحات والعبادات والطاعات، ونجتمع بالإخوة وتجتمع الأخوات بعضهن ببعض، ويفرحنا بهذه الأيام المباركات. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا أعواما مديدة وأزمنة مديدة عديدة بهذه المناسبات الصالحات. جزاكم الله خيرا جميعا، كل من أرسل السلام ورحبا. اليوم موعدنا مع درس اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، وهذا الكتاب المبارك الذي يؤصل فيه ويتكلم فيه عن قاعدة عظيمة جدا في شرعنا الحنيف، وهي مسألة النهي عن مشابهة أهل الكفر بدرجاته المختلفة. فأسس هذا الكتاب أو ألف هذا الكتاب أقول صحيح لبيان هذه القاعدة وتفصيلها ما استطاع، ليبين هذا أصل من أصول الدين عندنا، أن الإسلام له ميزة، وأن الإسلام يتميز عن غيره من الملل، وأن الإسلام هو الذي يتبع ولا يتبع أحد، وأن أهل الإسلام المسلمون والمسلمات هم الذين قدوة ولهم التمايز عن غيره من أصحاب الملل الأخرى، وأن الله عز وجل لم يقبل أن يتبع المسلم الكافر في شيء، بل أن المسلم هو الذي يدعو الناس إلى اتباعه واتباع دينه الذي قد أنزله الله عز وجل، وأرسل الرسول وأرسل أنزل الرسالة ليكون للناس جميعا. وقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله تعالى في ذكره لآيات سورة التوبة، آيات الفضيحة للمنافقين، فقال الله عز وجل، ذكر الآيات، وهذه الآيات عظيمة يعني ومهمة جدا في التأصيل، إنما جلبها إلى هنا تقرير القاعدة الكلية العظيمة المنفعة. ما زلنا في هذا الفصل، ما انتهينا منه. أوله ما أذكر لمن يسأل، معذرة كان النت يبدو في شيء. طيب، نعتذر عن النت يبدو فيها شيء كان. نرجع لما كنا فيه. الصوت الآن أفضل. طيب، نعود مرة أخرى. سنبدأ إن شاء الله تعالى بمسألة قال الله عز وجل المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبلون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعلى الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها يحسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذين خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك هم الخاسرون. ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعلى الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قال الشيخ رحمه الله عليه بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أخلاق المنافقين وصفاتهم وأخلاق المؤمنين وصفاتهم وكلا الفريقين مظهر للإسلام. ووعد المنافقين المظهرين للإسلام مع هذه الأخلاق والكافرين المظهرين للكفر نار جهنم وأمر نبيه بجهاد الطائفتين. طيب هذه الآيات كما قلنا آيات عظيمة هي كما سميت سورة الفاضحة وهي آيات التي فضحت المنافقين وهتكت أستارهم. هذه الآيات التي قرأناها في تقسيم الآيات أولا ذكر الله عز وجل المنافقين وذكر صفاتهم وذكر أيضا بعد ذلك المؤمنين وذكر صفاتهم ثم أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين والمؤمنات بجهاد هؤلاء سواء أهل النفاق أو أهل الكفر. فذكر عندما قال الله سبحانه وتعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ولأننا ذكر منافقون ومنافقات أي ذكر النساء والرجال وأن دل ذلك على أن النفاق يشمل يدخل فيه رجال والنساء هناك رجال منافقون ونساء منافقات. فتجد في النساء كما تجد في الرجال من يظهر الإيمان والإسلام ويبطن الكفر. طبعا احنا نتكلم هنا على النفاق الاعتقادي النفاق الأكبر المخرج من الملة ليس النفاق الأصغر الذي هو قد يكون من صفات بعض أهل الإسلام. وإيش الإشكال ما أدري على المجموعة المشاركات في مسألة بارك الله فيك أخ يوسف ليش هذا طيب هي الأخت زي الله خيرا أرسلت لك أولا رقم الصفحة 104 ثم أرسلت لك النسخة التي أعلى حتى تكون الترقيم لذكراته موافق للنسخة المرسلة فما الخطأ في ذلك؟ يعني هي ذكرت لك رقم الصفحة طيب هي ذكرت لك رقم الصفحة هي مش مسؤولة عن ما تعلم النسخة التي معك كيف تعلم النسخة التي معك؟ فهي أرسلت النسخة مع رقم الصفحة التي في هذه النسخة فقط ما في شيء في إيش الخطأ اللي موجود ما عندها تبويب للفصل، هي عندها الآن تعرف رقم الصفحة مع النسخة، فأرسلت الاثنين معا لمن عنده نفس النسخة يستطيع أن يأتي أو يدخل على نفس الصفحة فيستطيع أن يعلم بدايتها. أرجو عدم يعني تجاوز هذه المسألة من الأول حتى ندخل في الفصل. طبعا النسخ مختلفة كثيرة، تجد بعض الناس عندهم نسخ مختلفة، هي ما تعلم أي أخ أو أخت معها أي نسخة معها. احنا أنزلنا نسخة معينة وهي التي أرسلتها الآن، لكن يبدو أنك أنت معك نسخة أخرى، أو بالتالي لأنك هي أنزلت لك النسخة التي بيناها من قبل التي اعتمدناها. إن كانت معك نفس النسخة فهي أرسلت نفس الصفحة فانتهت المسألة، إن كان معك نسخة أخرى يبقى أنت الآن تدخل على نفس الصفحة وتنظر بدايتها. طيب أهو أنت الآن وقعت فيما نقول فيه الآن، هي الآن أرسلت النسخة التي بترسلها دائما للناس على الموجود وأرسلت رقم الصفحة لذلك، أنت عندك نسخة مختلفة كنت تأخذ النسخة تفتحها وتشوف رقم الصفحة وتطابقها بما عندك الآن. نرجع للدرس بارك الله فيكم، ما تنشغلوا بأكثر من ذلك، الأمر لا يحتاج. هذا حديث عن المنافقين، قال الله عز وجل قلنا في سورة التوبة فذكر المنافقون والمنافقات فذكر الرجال والنساء ودلال على أن النساء يقعن في النفاق كالرجال، والمنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وكما قال الله عز وجل عنهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، فهم يخدعون لكنهم ما يخدعون أنفسهم، الله عز وجل يعلمهم وأعلم الله عز وجل صفاته للمؤمنين والمؤمنات ليعلموهم. وهذا الجزء الأول في النفاق، النفاق الاعتقادي الذي هو مبحثنا الآن في هذا الكلام، وإلى الجزء الثاني من النفاق هو النفاق العملي. النفاق العملي وهو الذي يكون في المرء وصفة من صفات المنافقين كما جاء في بعض الأحاديث أربعة من كن فيه كان منافقا خالصا النفاق، أو كانت فيه من كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا وعد أكلف وإذا أؤتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. هذه من صفات المنافقين، ولكنها قد توجد في بعض المسلمين هذه بعض هذه الصفات فيتحلى ببعض الصفات المنافقين. هذا النفاق يسمى النفاق العملي ليس النفاق الاعتقادي الذي يخرج من الملة، لكن من كان في هذه الصفات فهو على خطر، لابد أن يعالجها وأن يتخلص منها ما استطاع. لكن لا، قد توجد في بعض المسلمين، نعم قد توجد في بعض المسلمين مسألة الكذب وإخلاف الوعد والخيانة في الأمانة والغدر عند بعد العهد والفجر في الخصومة، فهذه قد تحدث، نعم قد تحدث في ذلك أيضا. ولكن هذا ضعف للإيمان، هذا يكون ضعف للإيمان مع احتفاظه بأصل الإيمان وهو الشهادتين، وهذا يسمى النفاق الأصغر. لكن أشكاليته أنك ممكن إذا المرء تمادى في ذلك أنه إذا تمادى في هذا النفاق الأصغر أن ينجرف بعد ذلك والعياذ بالله إلى النفاق الأكبر. لذلك يحذر دائما المرء من أن يقع في هذه الخصال حتى لا يدخل بعد ذلك فيها إلى النفاق الأكبر. لكن الإشكال فيه أن في مشابهة للمنافقين، وإن كانت المشابهة صغيرة لكنها خطيرة لأنها ممكن تندرج بعد ذلك إلى المشابهة الكبيرة بعد ذلك. ذكر الله عز وجل صفات المنافقين، قال عنهم بأنهم أو بعضهم أولياء بعض، قال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب حول ولا قوة إلا بالله. الصوت، طيب الآن الصوت، أنا عدلت الصوت الآن لعله يكون أفضل إن شاء الله. خلاص قلنا بأن، طيب الآن الصوت المفروض يكون أفضل الآن، خلاص أعتقد الصوت الآن سيكون أفضل معكم. قلنا بأنه المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، قالوا هم يتولون بعضهم ببعض يشتركون في العداوة لأهل الإسلام، وإن كان يظهرون أنهم من أهل الإسلام لكنهم هم يشتركون في العداوة لأهل الإسلام. وقال بعضهم من بعض، وانتبه قال بعضهم من بعض ولم يقل أولياء بعض. هنا الآيات انتبهوا، لأنه قال في المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، مع أنه لما قال جاء في قول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات قال بعضهم أولياء بعض. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض نعم، لكنهم لا يكونون أولياء لبعضهم البعض حتى مع اشتراكهم في بغضهم لأهل الكفر، نعم حتى مع اشتراكهم في بغضهم لأهل الإسلام وهم على الكفر، لكنهم لا يكونون أولياء بعضهم لبعض، لأنهم قال عنه الله عز وجل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. بعضهم من بعض أي أنهم يشابهوا بعضهم بعضا، يشتبهون في كفر في كفرهم، يشتبهون ويشابهون بعضهم بعض في بغضهم وحسدهم وحقدهم ومكرهم وخداعهم لأهل الإيمان، نعم لكنهم لا يكونون أولياء بعضهم لبعض. وهذا يظهر لك من الفارق في الآيات في قول الله عز وجل المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، وفي المؤمنون والمؤمنات أولياء بعضهم أولياء بعض. هم على المنكر وهم على المحرم، لذلك هم يشتركون نعم لكن لا يكونون أولياء بعضهم إلى بعض، كما قال تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، أنت تراهم كأنهم مع بعضهم البعض لكنهم حتى هم قلوبهم شتى غير مجتمعة، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هم يشتبهون فقط في المنكر الذي يفعلونه، يعني قد تجد كل ملل الكفر تجتمع ظاهرا على بغضهم لأهل الإسلام أو على المكر بأهل الإسلام أو على أنهم يريدون أن يلحقوا بأهل الإسلام، يفسدون عقائدهم يفسدون عقائدهم، فتجد يجتمعون مثلا على إخراج المرأة من عفتها، إخراج المرأة من حجابها، إخراج المرأة من من من من من, من, من حفظها لبيتها ولنفسها. فهذا كله يشتركون نعم فيه، يشتركون في تخريب الاقتصاد، في محاولات دخول الربا إلى بلاد المسلمين إلى غير ذلك يشتركون فيه، تجد يجتمعون على هذا نعم لكنهم لا يتخذون بعضهم أولياء لبعض. وهذا موجود في كل زمان ومكان مع اختلاف الأزمنة واختلاف طريقة الصد عن سبيل الله عز وجل، لذلك وقال يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. من صفاتهم دائما يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، تجد المنكرات هم يقولون بها والعفة والمعروف والخير ينهون عنها، فتجد وعلى من شكلتهم تجدهم، يعني هذا أصل عندهم. هو الهدف من هذا الكتاب أن الشيخ بيبرز لنا صفات المنافقين، لأنك تجد من هذه الأمة من يشابههم في هذه الصفات فتستطيع أن تعلم. المؤال النفاق يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، فيجد يأمرون بالربا بالعري بالتفسخ بخلع الحجاب بالرذيلة والعياذ بالله، يأمرون بسوء الأخلاق، يأمرون بعدم التقيد بشرع والحرية الذين يدعونها وإلى غير ذلك، سواء حرية اعتقاد أو حرية السلوك أو غير ذلك، ويدعون المرأة إلى مخالطة الرجال وغير ذلك، ولا يلتزمون بأي أمور تخص الشرع، ما عندهم شرع يحكمهم، وبل هم يضعون ما يضعونه من قوانين وأمور تخصهم بأيديهم. كل هذه إيش أصول عند أهل النفاق وأهل الكفر، فتجد لما تعلم هذه النفاق أنا الله المستعان. والله أنا نقلت على الموبايل النت الخاص بالموبايل وتركت الواي فاي لما قلت له الصوت منقطع. لما بيجي مكالمات بيقطع علينا الدنيا كلها، ما عاد ليش أفعل بصراحة. فما عادنا يعني نحتمل بقى ذلك. يبدو لما بتأتي مكالمات عن طريق الواتس أو عن طريق حتى الهاتف بتخرجنا من البرامج. الفيس مفتوح عموما ولا والتليجرام لما بخرج بيتبعت رسالة هناك أقدر أستطيع أدخل مرة أخرى. فنقول هنا بأن هؤلاء صفات أهل النفاق. قال الله عز وجل عنهم: يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وقد بينا كيف هم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فتجد في هذه الأزمنة نعم أناس يخالطونهم يشابهونهم مع أنهم قد يدعونهم من أهل الإسلام. فتجد يأمرون بالمنكر مثل ما يأمر أهل النفاق وأهل الكفر. يريدون أيضا يريدون أن تشيع الفحشاء والمنكر بين مجتمعات الإسلامية، بل ينهون عن المعروف. تجد من يريد أن يسير على نهج الكتاب والسنة يرمونه بالتشدد ويرمونه بالغلو، يرمونه بالتطرف، مع أنه ما أراد غير أنه يتبع الكتاب والسنة. ما أراد إلا أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عز وجل عليهم. لكن هؤلاء لا يحبون ذلك، فيظهر منهم إيش؟ أن يتكلمون عن هؤلاء أهل الدين وأهل الصلاح الذين يدعون إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يدعون إلى التمسك بالكتاب والسنة، يدعون إلى التمسك بالأخلاق والفضائل، يدعون إلى التمسك بشرع الله في كل شيء، ليس في العبادات فقط ودخول المسجد، لا، بل في المعاملات في البيوع والشراء، في الصرف، في الحوالات، في كل شيء يتمسكون بالكتاب والسنة، في النكاح وفي الطلاق، في الوصاية، في الأيمان، في كل شيء. لأن الكتاب والسنة ما نزل إلا ليكون منهج متكامل لأهل الإسلام. هم يعتبرون هؤلاء الذين يدعون إلى ذلك يرمونهم بالتشدد والتطرف والغلو وإلى غير ذلك، ويريدون ألا يكون هناك دعوة لاتباع الكتاب والسنة. فهم يفعلون العكس، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وهذا خلاف ما سيأتي في صفات أهل الإيمان. فهو لا يريد ذلك، وهذا الذي يقوله من بني جلدتنا ويظهر لنا بأنه ويريد أن يقول التوسط في الإسلام والوسطية والإسلام جاء وسط. نعم، الوسطية هي كل الوسطية جاءت فيه اتباع الكتاب والسنة، هذه الوسطية، لا إفراط ولا تفريط، لا كما فعلت اليهود ولا ما فعلت النصارى، لا ما في غلو كما فعلت النصارى رهبانيا لابتدعوا ما كتبنا عليهم، ولا فيه إفراط وجفو كما فعلت اليهود في قتلهم وسبهم وسكنهم للأنبياء وتركهم للكتاب والسنة. أما أهل جعلناكم أمة وسطة، أي لتتمسكوا بالكتاب والسنة، هذه هي الوسطية، الحق، الاعتدال، هذا هو المقصود. أما هؤلاء فهم لا يريدون أن يفعلون ذلك، بل هم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. ويقبضون أيديهم هذه كناية عن البخل، لأنهم من أمرهم بالمنكر ونهي عن المعروف يمنعون الزكاة أيضا. فتجدهم يقبضون أيديهم، يعني بيان بأن أهل النفاق تجدوا يمنعون الناس أو يتكلموا، يعني لا يحبون حتى أمور الخير والصدقات والنفقات، فهم لا يتصدقون، لا ينفقون، لأنهم أصلا لا يؤمنون بالله، هو يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ولا يرجون ثوابا، هم ما يريدون شيئا من ذلك، لذلك هم يحاربون أيضا ذلك. فتجد من محاربتهم تجد يحاربون أهل الخير والفضل الذين يسعون إلى قبول الصدقات، الإنفاق على الفقراء والمساكين، السعي في رعاية الأرامل والمحتاجين والغارمين. كل هذه أمور يحبها الشرع ويثيب عليها. هؤلاء يقبضون أيديهم، هم لا ينفقون بل ولا يتركون أهل الصدقات وأهل النفقات في حالهم، بل يريدون أن يضيقوا عليهم أو يتكلموا فيهم إلى غير ذلك. فكما قال تعالى عنهم: ويقبضون أيديهم. هذه من صفات المنافقين ومن شاكلهم وإن كانوا من بني جلدتنا على ذلك. قال تعالى عنهم: نسوا الله فنسيهم. وهذا طبعا هنا نسوا الله فنسيهم، والله لا ينسى سبحانه وتعالى أحد، وهنا المقصود ليس النسيان الذي هو بمعنى الذهول، فهذا لا يكون في حق الله عز وجل، هذا نقص، لكن هنا المقصود تركوا الله عز وجل، تركوا ذكر الله، تركوا طاعة الله عز وجل، تركوا اتباع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال نسوا الله فنسيهم، نسوا الله ارتكبوا المحرمات ولم يفعلوا الطاعات، قال فنسيهم أي تركهم الله عز وجل. والله عز وجل لو ترك قوما أي أوقعهم في العذاب، لأن الله عز وجل رحيم سبحانه وتعالى، فتركه لهؤلاء لما قال نسوا الله فنسيهم أي تركوا الله وأوامر الله وشرع الله فنسيهم الله عز وجل، أي تركهم الله عز وجل في العذاب، لم يشملهم برحمة منه ومغفرة وتوبة وقبول توبة منهم. لكنه لا يظن بأن النسيان كما قلنا الذهول، لأن هنا النسيان بمعنى الترك. قال تعالى وما كان ربك نسيا، وفي كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، أو في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، مش أو هو الصحيح، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فالله عز وجل نزه نفسه سبحانه وتعالى عن النسيان، لأن هذه من صفات النقص، وسبحانه وتعالى له الكمال المطلق. فهنا النسيان نسوا الله فنسيهم أي تركهم، أعرضوا عن ذكر الله عز وجل فأعرض الله عز وجل عنهم. ثم بين الله عز وجل قال إن المنافقين هم الفاسقون، وهذا طبعا فسق أكبر، لأن هذا نفاق أكبر، فهذا الفسق الأكبر هو مخرج من الملة. والفسق أصلا في اللغة هو الخروج من الدين، يعني وهو في الشرع، فهو الخروج من الدين، وهو فسق أكبر وفسق أصغر. هناك فسق كفر وفسق يكون معصية، وهذا المقصود هنا هو الفسق الأكبر. فقال الله عز وجل المنافقين هم الفاسقون. ثم قال بعد ذلك الشيخ رحمة الله عليه ومنذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة صار الناس على ثلاثة أصناف، مؤمن ومنافق وكافر. فأما الكافر هو المظهر للكفر فأمره بين، وإنما الغرض هنا متعلق بصفات المنافقين المذكورة في الكتاب والسنة، فإنها هي التي تخاف على أهل القبلة. فوصف الله سبحانه المنافقين بأن بعضهم من بعض، وقال في المؤمنين بعضهم أولياء بعض. قال وذلك لأن المنافقين تشابهت قلوبهم وأعمالهم، وهم مع ذلك تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فليست قلوبهم متوادة متوالية إلا ما دام الغرض الذي يؤمنه مشتركا بينهم، ثم يتخلى بعضهم عن بعض. بخلاف المؤمن فإنه يحب المؤمن وينصره بظهر الغيب وإن تناءت به الديار وتباعد الزمان. ثم وصف الله سبحانه كل واحدة من الطائفتين بأعمالهم في أنفسهم وفي غيرهم، وكلمات الله جوامع. طيب هذا الجزء قال يبين الشيخ بأن في مكة لم يكن هناك أهل النفاق. ليش لم يكن هناك أهل النفاق؟ لأن أهل النفاق لا يظهرون إلا عند علو الدين، عند علو أهل الإسلام. ومكة لم يكن أهل الإسلام في علو، بل كان الكفر هو الذي في علو، وكان أهل الإسلام يخفون دينهم وشرعهم، فلم يكن هناك حاجة لوجود المنافقين، بل كان الكفر يعلن عن نفسه، وكان أثناء الناس صنفان مسلم وكافر. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأسس أو كان له دولة أو كان له مقر وقويت شوكة الإسلام وأصبح هناك علو لأهل الإسلام، ما استطاع أهل الكفر في المدينة أن يظهرون كفرهم، فأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، فظهرت طائفة أهل النفاق الذين هم المنافقون الذين كانوا يعيشون ويكون بخلاف طبعا اليهود الذين ظلوا على ما هم عليه. لكن هناك أناس لا يحبوا للعلو لأهل الإسلام في المدينة، وهم ليسوا كانوا من اليهود، بل هم كانوا كعبد الله بن أبي بن سلول وغير ذلك من المنافقين الذين كانوا يودون ويولون اليهود ويرضون أن العلو سيكون له في المدينة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأعز الله عز وجل أهل الإسلام هؤلاء ما استطاعوا أن يظهروا الكفر صراحة فأظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر. فظهرت هذه الطائفة وهي طائفة المنافقين، فأظهر المنافقون الإسلام لأجل أن يعيشوا مع أهل الإسلام ويحافظوا على أنفسهم وعلى أموالهم، فكأن الإسلام أصبح ستارا لهم، ساترا لهم، جنة لهم من التعرض إليهم من أهل الإسلام وأهل الإيمان. قال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله لما قالوا نشهد أنك لرسول الله ولو يعلم أنهم لكاذبون. طب ما تعامل أهل الإسلام؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن هناك المنافقون موجودون، والله أعلمه ببعضهم لما كما جاء في حديث حذيفة في غزوة تبوك بعد ذلك، لكن كان أهل الإسلام يقبلون من وجود أهل النفاق ويقبلون ظاهرهم ويتعاملون معه على هذا الظاهر، لأن الباطن لا يستطيعون أن يعلمونه، وهذا الباطن غيب لا يكون إلا لله عز وجل. وما تعرض أهل الإسلام لأهل النفاق لأنهم لا يعلمون البواطن، هم لهم الظاهر فقط أن يشهدوا بالشهادتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله كان عصم كما قال فقد عصم مني ماله ونفسه وحسابه على الله، فلنا الظاهر فقط والله عز وجل هو الذي تولى السرائر، وأما البواطن فلا علم لنا بها. لذلك قبلنا منهم ذلك الإسلام وتركنا باطلهم إلى الله عز وجل، إلا أن يظهر ما في قلبه ويخرجه فيكون هذا من أهل الكفر فيعامل معاملة أهل الكفر. والإشكال أن أهل النفاق أشد ضررا من أهل الكفر على الإسلام، لأن أهل الكفر يظهرون كفرهم فأنت تعلمهم تتعامل معهم على كفرهم وتستطيع أنك ترد كيدهم تتعامل معهم على ذلك، لنظهر للعداوة والعدوان لك، نظهر للعداوة والعدوان معلنها. أما المنافق خطورته بأنه يكون بيننا ويجلس بين أهل الإسلام ويظهر لنا الإسلام لكنه يبطل الكفر، ولا يقف بل هو يعمل على هدم الإسلام ويعلم على أنه ويعمل على أنه يعني يكون أشد نكاية في أهل الإسلام من الكفار الأصليين. لذلك قال الله عز وجل عنهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. قال الشيخ بعد ذلك فوصف الله المنافقين بأن بعضهم من بعض قد بيناها، وقال في المؤمنين بعضهم أولياء بعض، قلنا بأنهم الأهل النفاق لا يتولون بعضهم لكن بعضهم من بعض بخلاف أهل الإيمان بعضهم أولياء بعض، لأن هذا أصل من أصول ديننا بأن أهل الإيمان كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالحمى والسهر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أخوة الإيمان موجودة بين أهل الإيمان، وأما بين أهل النفاق فلا تجد لهم أولياء بعضهم لبعض بل هم يشتبهون كما قال بعضهم لبعض. قال لأن المنافقين تشابهت قلوبهم وأعمالهم، تشابهت القلوب وتشابهت الأعمال، ومع ذلك تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قال فليست قلوبهم متوالية متوادة إلا ما دام الغرض الذي يؤمنونه مشتركا بينهم، يعني ما لهم اجتمعوا على غرض واحد لا بأس. حبيبي جزاك الله خير يا أخي يوسف، أنا حياة بتنزل التعليقات بس أثناء الدرس ما أستطيع يعني أنظر في كل شيء حتى لا أقطع تفكيري وأنا ألقي، لكن لعلي أرجع بعد أنتهي لكان في أسئلة أو شيء سمحوني على ذلك، ما اعتدت في الفيس إن أنا أنظر ولا حتى في التليجرام إلا إذا كانت أسئلة تخص ما نتكلم عنه. لذلك أرجو الإخوة والأخوات يعني ما في داعي للتعليقات الكثيرة إذا ما كانش في داعي لها في الشرح، ولكن ممكن تكون أسئلة بعد ما ننتهي حتى لا يعني النظر يقع عليها فأنا أقف وأقرأ، فهذا قد يعني يسبب عدم انسياب الدرس وأنا أتكلم. جزاك الله خيرا، قبلنا اعتذارك ولا شيء، الموضوع انتهى بسيط يعني يا أخي يوسف، حيا هلا بك. قلنا قال الشيخ فليست قلوبهم متوادة متوالية، إذن هم فقط ليسوا أولياء لبعضهم كأهل الإسلام، هم لما يشتركون في عمل يريدون فيه يجتمعون عليه، لكن القلوب بينهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وهذه مسألة مهمة جدا أن تفقه كيف تتعامل مع هؤلاء. أنت لا تظن أنهم قلوبهم متوالية مع بعضها متوادة، تحسبهم ذلك، لكن لما الله عز وجل يقول قلوبهم شتى يبقى أنت لابد تفقه هذا ليش، وأنت تتعامل معهم. هذا من باب السياسة الشرعية، ستعلم بأنه وإن ظهروا لك باجتماع لكن القلوب عندهم شتى، فتستطيع أنت أن تفرق بينهم، لأنك لابد يكون لك عندك فقه في التعامل معهم وسياسة شرعية في اجتماع هؤلاء. فلما تعلم قول الله عز وجل أن قلوبهم شتى، إذن تعلم أنك تستطيع أن تفرق بينهم وتتلاعب بينهم حتى تستطيع أن تفرق هذا الجمع الذي يكيد لأهل الإسلام. قال بخلاف المؤمن فإنه يحب المؤمن وينصره بظهر الغيب، نعم، وإن تلاءت به الديار وتباعد به الزمان. وهذا أصل من أصول ديننا الحنيف، أن أهل الإيمان وأهل الإسلام يحبون بعضهم بعضا ولو كانوا متفرقين في جموع الأرض وفي شتى البقاع، لأن الذي يجمعهم هو رابط الأخوة الإيمانية، هو رابط الإيمان ورابط الإسلام. قال تعالى عن من جاءوا بعد الصحابة رضوان الله عليهم، قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان. وهذه من علامات حبك وأخوتك في الدين، أن دائما تستشعر ذلك في من سبقونا. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان. وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة، فأهل الإيمان إخوة سواء اختلفت الأمكنة أو اختلفت الأزمنة، فنحن نفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم وندعو لهم بظهر الغيب. فقال الشيخ بعد ذلك ثم وصف الله سبحانه وتعالى كل واحدة من الطائفتين بأعمالهم في أنفسهم وفي غيرهم، وكلمات الله جوامع. يعني إيش الوصف الذي قلنا شرحناه في أهل النفاق لما قال تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يعملوا إيش وصفهم؟ يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم. هذا كان في أهل النفاق بيانا. ثم قال في أهل الإيمان والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقلنا الولاية بين أهل الإيمان. قال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، فهذا وصف الله عز وجل لأهل الإيمان، أنه أولياء أولياء بعضهم لبعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أصل عظيم من أصول هذا الدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة خرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وكانت سبب النزول في بني إسرائيل، لكن العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب، بأن خيرية هذه الأمة كما قال الله عز وجل عنهم المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأيضا يقيمون الصلاة وصفه، ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هذا تعميم بعد تخصيص، لأنه قال ويقيمون الصلاة هذا خاص، ويؤتون الزكاة خاص، ثم ذكر ويطيعون الله ورسوله. ومن عموم طاعة الله ورسوله الأمر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فجاء العام بعد الخاص للتأكيد على من صفات أهل الإيمان ليس فقط إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لا، عموم طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، طاعة الله عز وجل وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وصف لكل طائفة كما ذكر، زائد هذه الآيات تبين ذلك. ثم قال شيخ الإسلام وذلك أنه لما كانت أعمال المرء متعلقة بدينه قسمين، أحدهما أن يعمل ويترك، والثاني أن يأمر غيره بالفعل والترك، ثم فعله إما يختص هو بنفعه أو ينفع به غيره، فصارت الأقسام ثلاثة ليس لها رابع. مرة أخرى قال لما كانت أعمال المرء المتعلقة بدينه قسمين، أحدهما أنه يعمل، أن يعمل ويترك، والثاني أن يأمر غيره بالفعل والترك. أولا هو يعمل ويترك، الثاني أن يأمر غيره بالفعل والترك، ثم فعله هو إما يختص هو بنفعه أو ينفع به غيره. عليكم السلام. هو في اشكال في البث على الفيس؟ طب انتوا كتبتوا توقف البث، هو البث شغال، كيف يتوقف وانتوا تكتبوا رسالة؟ ثم فعله اما يختص هو بنفعه او ينفع به غيره. يبقى الفعل اما يختص هو بنفعه هو او ينفع به غيره. فسرت الاقسام ثلاثة التي عليها رابع. ما هي الاقسام الثلاثة؟ احدها ما يقوم به ما يقوم بالعامل ولا يتعلق بغيره، يعني اعمال خاصة بالشخص كالصلاة مثلا. والثاني ما يعمله لنفع غيره كالزكاة، يعمله لنفع الغير، نوع الثاني الزكاة. والثالث ما يأمر غيره أن يفعله، أن يفعله، فيكون الغير هو العامل وحظه هو الأمر به كالدل على الخير كفاعل. يبقى هنا تقسيم الشيخ قال أعمال المؤمن على قسمين، وأصبح الثلاثة حقيقة. لو أول قال قسمين ثم فصل، قال أن يعمل ويترك، يعني هيعمل الخير ويترك الشر. لكن العمل إما يكون لنفسه كالصلاة والصوم، هذا لنفسه، الذكر لنفسه، وإما أعمال تكون للغير ينفع بها الغير، ممكن يدخل فيها. هو قال هنا الزكاة لأنه ينفع فيها الغير، أو مثلا أنفعال نفع الغير الأخرى كالأمر المعروف والنهي عن المنكر وينفع فيه الغير. يبقى أصبح أعمال متعدية، أعمال لازمة له وأعمال متعدية. ومنها أيضا يدخل العلم، تعليم الناس العلم، تعليم الناس الدين، الصدقة، أيضا هذه أعمال متعدية يتعدى نفع إلى الغير. والثالث أنك تدعو الناس لعمل خير كقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة في الإسلام فلا أجر أجر من عمل بها، لا ينقص من أجر شيء، أو الدال على الخير كفاعله. تدعو الناس إلى خير حالة معينة تريد أن تجمع، فتدعو الناس إلى الصدقة، تدعو الناس إلى القيام مثلا، تدعو الناس إلى صوم يوم معين، فأنت دعوت الناس إلى ذلك، هذه الحالة الثالثة، فيكون الغير هو العامل وحظه هو الأمر به، أنك دللت على ذلك. قال فقال سبحانه في صفة المنافقين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، قال وبإزائه في صفة المؤمنين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أراد الشيخ أن يبين لنا ما هو المعروف وما هو المنكر. قال والمعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، والمنكر اسم جامع لكل ما كرهه الله ونهى عنه. وهذا تعريف جيد شامل. قال إيش المعروف؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، والمنكر اسم جامع لكل ما كره الله ونهى عنه. ثم قال ويقبضون أيديهم، قال مجاهد يقبضونها عن الإنفاق في سبيل الله، وقال قتادة يقبضونها عن كل خير. فمجاهد أشار إلى النفع بالمال، وقتادة أشار إلى النفع بالمال والبدن. وقبض اليد عبارة عن الإمساك كما قال، كما في قوله تعالى لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وفي قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء كيف يشاء. قال وهي حقيقة عرفية ظاهرة من اللفظ أو هي مجاز مشهور. يعني هنا يقبضون أيديهم، إما على تفسير مجاهد حصرها في قبض بالمال أي الشح والبخل ولا ينفقونه، وإما على تفسير قتادة أخذ بالعموم يقبضون أيديهم سواء النفع بالمال أو بالبدن. وأصل قبض اليد هو الإمساك، قبض اليد هو الإمساك كما جاء في الآية التي قد ذكرناها. وهذا التفسير تنوع لا تعارض فيه. قالوا بإزاء قبض أيديهم المقابل قول في المؤمنين ويؤتون الزكاة، فإن الزكاة وإن كانت قد صارت حقيقة شرعية في الزكاة المفروضة، فإنها اسم لكل نفع للخلق، ومن نفع بدني أو مالي، فالوجهان هنا كالوجهين في قبض اليد. يعني مقابل أن أهل النفاق يقبضون أيديهم كناية عن البخل، تجد أهل الإيمان فيهم ينفقون في الزكاة، سواء زكاة الأموال أيضا أو زكاة المال أو زكاة الأعمال. يعني على قول قتادة، لو كنا قول مجاهد قبض اليد زكاة، اللي هو البخل في الإنفاق باليد بالمال، فيكون المقابل الزكاة والإنفاق بالمال. لو قلنا على تفسير مجاهد بأنه أخذ بالعموم بالقبض في اليد وفي البدن، فيكون أيضا هنا أيضا الزكاة زكاة الأموال وزكاة الأعمال. فزكاة المال معلوم تطهير المال بإخراج الزكاة لمستحقيها، وزكاة الأعمال فكل ما كان فيه عمل صالح أو فيه طاعة لله عز وجل، فيه تزكية للنفس أو للغير. ثم قال نسوا الله فنسيهم، ونسيان الله ترك ذكره، وبإزاء ذلك قال تعالى في صفة المؤمنين يقيمون الصلاة، فإن الصلاة أيضا تعم الصلاة المفروضة والتطوع، وقد يدخل فيها كل ذكر لله إما لفظا وإما معنى. قال ابن مسعود ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة وإن كنت في السوق. وقال معاذ بن جبل مدارسة العلم تسبيح. الشيخ بيأتي بالمقابلة، يعني أتى بالمقابلة في الآيات الأولى بين المنافقين وبين المؤمنين. فهنا أيضا لما قال فنسوا الله فنسيهم، هم تركوا ذكر الله فتركهم الله. جاء عند أهل الإيمان قال لا، ما نسوا ذكر الله بل أقاموا الصلاة. وهنا تكلم يقيمون الصلاة على عموم إقامة الصلاة المفروضة والتطوع، ودخل فيها أي ذكر، حتى قال الذكر باللسان أو مدرسة العلم كما قال معاذ ابن جبل. والمقصود هنا يعني بأن طبعا ليس النسيان كما بينا اللي هو الذهول، بل هو الترك من الله عز وجل لهم، لأنهم تركوا طاعة الله عز وجل، وهذا كان من جزاء هذا المقابلة بأنهم نسوا الله فنسيهم الله عز وجل. وعلى المقابلة من أهل الإيمان يقيم، لم ينسوا الله عز وجل في الطاعة ولا الذكر، بل أقاموا الصلاة وفعلوا وآتوا الزكاة ويطيعون الله ورسوله، وهذه كلها أعمال تدل على أنهم كانوا في ذكر لله عز وجل واتباع لأوامره. قال تعالى وأقموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، سمى الصلاة ذكر أيضا، قال ولذكر الله أكبر، فهي كما بين النبي بين الله عز وجل بأن ولذكر الله أكبر دل ذلك على أن الصلاة ذكر، والصلاة ذكر والصلاة فيها صلة بين العبد وبين ربه، وفيها أيضا أنها تنهى كما جاء في الآية تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي أيضا قال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر صلاة. إذن هي ذكر لله وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي أيضا صلة بين العبد وبين ربه. قال تعالى واستعينوا بالله بالصبر والصلاة، أنك تستعين على المصائب بالصبر وبالصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، لما وكان إذا همه شيء النبي صلى الله عليه وسلم يقوم فليفزع إلى الصلاة، وقال كما قال حبب لي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، فكان قرة عينه في الصلاة صلى الله عليه وسلم، فكان إذا همه شيء أو حزن أو شيء يقوم فيصلي فيناجي الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب وتطمئن القلوب لذلك. وقال ابن مسعود كما ذكر الشيخ ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة وإن كنت في السوق، إذن كل ذكر لك فأنت في صلاة. هنا الصلاة بالمعنى اللغوي أو المعنى نقول أحد المعاني الشرعية، طبعا الصلاة هي مفتتحة بالتكبير ومنتهى بالتسليم وإلى غير ذلك، لكن نقول هنا لما قل ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة وإن كنت في السوق، وهذا يدل لك على دوام أن المرء ممكن يكون في ذكر لله عز وجل، أنه حتى لو كان في مكان ما ممكن يستمر في الذكر وهو يكون في صلاة. وقال معاذ مدارسة العلم تسبيح، وهذه من أعظم ما يكون مدارسة العلم الشرعي، فكانه تسبيح لله عز وجل وهو ذكر أيضا بذلك. قال الشيخ ثم ذكر ما وعد الله به المنافقين والكفار من اللعنة ومن النار والعذاب المقيم في الآخرة. ثم ذكر ما وعد الله به المنافقين والكفار من اللعنة من النار والعذاب المقيم في الآخرة وبزائه، وما وعد المؤمنين من الجنة والرضوان ومن الرحمة. ثم في ترتيب الكلمات وألفاظها أسرار كثيرة ليس هذا موضعها، وإنما الغرض تمهيد قاعدة لما سنذكره إن شاء الله تعالى. إذن هو الشيخ يبين الآن كما جاء في الآيات بأن الله لما ذكر صفات المنافقين وعدهم بالنار واللعنة والعذاب المقيم كما جاء في الآيات، وعلى المقابلة وعد الله عز وجل المؤمنين بالجنة والرضوان والرحمة. هناك وعد أهل النفاق بالنار واللعنة والعذاب المقيم، وعلى أهل الجنة أو أهل الإيمان بالجنة والرضوان والرحمة. ثم يقول إن هذا توطئة كما قال، ثم في ترتيب الكلمات وألفاظها أسرار كثيرة، يعني غض الطرف عن ذكر أكثر من ذلك، وإن هذه الآيات عظيمة جدا فيها ما فيها أيضا. قال ليس هذا موضعها، وإنما الغرض تمهيد قاعدة لما سنذكر إن شاء الله بعد ذلك. وقد قيل إن قوله تعالى ولهم عذاب مقيم إشارة إلى ما هو لازم له في الدنيا والآخرة من الآلام النفسية غما وحزنا وقسوة وظلمة قلب وجهلا، فإن للكفر والمعاصي من الآلام العاجلة الدائمة ما الله به عليم. ولهذا تجد غالب هؤلاء لا يطيبون عيشهم إلا بما يزيل عقولهم ويلهي قلوبهم من تناول مسكر أو رؤية ملح أو سماع مطرب، وبإزاء ذلك قوله في المؤمنين أولئك سيرحمهم الله، فإن الله يعجل للمؤمنين من الرحمة في قلوبهم وغيرها ما يجدونه من حلاوة الإيمان ويذوقونه من طعمه وانشراح صدورهم من الإسلام إلى غير ذلك من السرور بالإيمان والعلم النافع والعمل الصالح بما لا يمكن وصفه. قال يبين إن ولهم عذاب مقيم، أراد أن يأخذ بعموم التفسير، يعني لهم عذاب مقيم في الدنيا وفي الآخرة، ليس في الآخرة فقط، إشارة إلى ما هو لازم له في الدنيا والآخرة. طب في الدنيا كيف يكون؟ في الآخرة معلوم، عذاب مقيم في النار والعياذ بالله. لكن قال أيضا حتى هذا يكون لهم عذابا في الدنيا، وهذا إن نظرت في واقع هؤلاء تجد أنه في الدنيا لهم ما لهم من ضيق النفس، قال من الآلام النفسية غما وحزنا وقسوة وظلمة قلب وجهلا. فتجد هؤلاء مع أن قد يكون عندهم ما عندهم من بعض النعائم الظاهرة في الدنيا، لكن عندهم في ضيق من النفس وتكدير للبال، وتجد المنافق في هم وغم، خاصة إذا رأى علو أهل الإسلام ما يتحمل، ما يستطيع أن يتحمل ذلك، وإذا رأى أهل الدين في خير يكون في نكد مستمر، هذا يغمه يسوءه هو في، لذلك تجد دائما في الدنيا في قلق، لأنه هو ما يحب العلو لأهل الإسلام، فكل ما يرى خير لأهل الإسلام أو نعائم تنزل لهم أو تمكين أو غير ذلك يكون هو عنده هم وقلق نفسي. قال فإن للكفر والمعاصي من الآلام العاجلة الدائمة ما الله به عليم. والعجب، نعم، لما تنظر إلى الكفار الذين في بلاد الغرب، الدول كثيرة وصلوا مستوى عالي جدا من الرفاهية في الدنيا، ومع ذلك الانتحار كثير عندهم وقتل النفس كثير، وما يجدون لأنفسهم راحة في القلب ولا اطمئنان، لأن أصل راحة القلب والاطمئنان تكون بالعقيدة بالدين بالذكر بالخضوع لله عز وجل، وهؤلاء خرجوا عن هذا كله، فتجد عندهم أشد الناس ضيق، عندهم ضيق في الصدر وكثير من حالات الانتحار وعدم ما يجد له هدف يعيش من أجله فيقتل نفسه ممكن لأي سبب إلى غير ذلك، مع أنه عنده أسباب رفاهية وحياة يعني كما قال في يسر بالنسبة له، لكن لأنه ليس عنده في قلبه إيمان، ما عنده رب يعبده بحق. هؤلاء بعضهم خرجوا من النصرانية إلى عدم الإلهية أصالة، الإلحاد وغير ذلك، فلا تجد عنده رب يعبده أصالة، فراغ، ما عنده يعني شيء يشبع النفس، والنفس تحتاج إلى إشباع أصالة، لهذا لا يكون إلا بالعبودية لله عز وجل. فتجد عنده هذه الضيق في النفس وتكدير في البال وضنك في العيش، مع أنهم تجدهم في بحبوحة من العيش، وتشعر بأن عندهم قد ملكوا أمور الدنيا، لكن في شقاء، لأن المسألة كلها ليست بالأمور الظاهرة، بل المسألة ترجع إلى القلب. النعيم الحقيقي يكون في القلب، وإلا كثير من الفقراء الذين يملكون أموال قلوبهم مع الله عز وجل، وكما قال البعض بأنه لو علم الناس ما بينه وبين ربهم لجلدوهم على ذلك حسدا منهم. فالمسألة العبرة بالقلب، النعيم الحق هو نعيم القلب، ليس نعيم البدن الظاهر. قد تعيش فقيرا لكنك ولا تملك مالا، لكن تملك قلبا غامرا وعامرا بالإيمان بينك وبين ربك، فأنت في سعادة، سعادة بل سعادة غامرة. تجد كثير من الفقراء هم في سعادة، وتجد يعني يقبلون على الله عز وجل، وعلاقتهم بربهم من أعظم العلاقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بات معافى في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه فكانما سيقت له الدنيا بحذافيرها. لكن المسألة ليست مسألة أموال، بل المسألة مدار الأمر كله على القلب. لذلك قال: ولهذا تجد غالب هؤلاء لا يطيبون عيشهم إلا بما يزيل عقولهم. نعم، انظر لهؤلاء، ما يستطيع أن يعيش إلا بشربه للمسكرات أو المخدرات، أو يريد أن يخرج من هذه الدنيا برؤية الملهيات أو سماع الطرب أو غير ذلك، ما يريد أن يخرج عن الحياة التي هو فيها، لأنه لا يستطيع أن يتقبلها ويتحملها. وهذا إن دل أنه في ضنك، لما يشرب طول الليل المسكر ويريد أن يغيب العقل، أو يشرب المخدرات، أو طول الليل يكون في الملهيات من طرب ومعاصي إلى غير ذلك، هو يظن أنه يستريح، ولا يستريح، هو في هروب، لأن قلبه ليس فيه شيء من الإيمان، لم يدخله العمار بينه وبين ربه. وللأسف يسمونها بغير اسمها، يسمونها مشروبات روحية، كأنها تسب الروح بها، وهي لا تسب، ده الروح أصلا مش موجودة، بل تزيد الروح سأما وخنقة وهما وحزنا، وهم يظنون بأنها كما يلبسون يسمونها بغير اسمها، فيسمونها مشروبات روحية، كأنها يعني ترفع الروح، وهي تضر بالروح وبالبدن. وهذا دقة قول من الشيخ، يعني يبين لك توصيف عظيم لهؤلاء، حال هؤلاء، وموجود هذا في كل زمان وفي كل مكان. قال: وبإزاء ذلك، يعني مقابل ذلك، قول في المؤمنين: أولئك سيرحمهم الله، فإن الله يعجل للمؤمنين من الرحمة في قلوبهم وغيرها ما يجدونه من حلاوة الإيمان، ويذوقونه من طعمه وانشراح صدورهم للإسلام، إلى غير ذلك من السرور بالإيمان والعلم النافع والعمل الصالح بما لا يمكن وصفه. يعني بمقابلة حال المنافقين، انظر إلى حال المؤمنين، الله عز وجل عجل لهم الرحمة في الدنيا وفي الآخرة بعد ذلك. كيف ذلك؟ تجد في صدر المؤمن حلاوة للإيمان. قال: بما يجدونه من حلاوة الإيمان ويذوقونه من طعمه وانشراح صدور للإسلام. يعني ليست المسألة مدارها على المال، المسألة مدارها على القلب. فأهل الإيمان الله عز وجل يعجل لهم الرحمة، فيجدون حلاوة الإيمان في قلوبهم وانشراح الصدور وغير ذلك. قال: من السرور بالإيمان والعمل النافع والعمل الصالح بما لا يمكن وصفه. وهذه علامات حقيقة لابد نقف عندها، بأنك تجد الحلاوة في هذه الأمور، تجد بإيمانك ينشرح صدرك، تتذوق طعم هذا الإيمان بالعمل الصالح والعلم النافع. لذلك يشعر ذلك أهل الطاعة وأهل الإيمان وأهل العلم وأهل العمل الصالح. عندما يفعل ذلك يجد في قلبي سرور ولذة وبهجة، خاصة لما يكون ذلك إخلاصا لله عز وجل. فالله يجازيه لما يفعل هذه الأعمال، يستشعر حلاوة الإيمان في ويذوق الطعم في قلبه وينشرح الصدر بذلك. والمسألة ليست ماديات بل هي أعمال، أعمال يقوم بها المرء لله عز وجل، فيرزق الله عز وجل حلاوة وانشراح الصدر والإقبال على الدنيا والعمل فيها. وإن كان لا يملك درهما ولا دينارا ولا مالا أصالة. ثم قال الشيخ وقال سبحانه في تمام خبر المنافقين: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. قال الشيخ رحمة الله عليه: وهذه الكاف كالذين قد قيل إنها رفع خبر مبتدأ. وطبعا هذه الجزئية سنمر على نقرأها لأن في جزئية لغوية يعني نحوية ما نحتاج إليها حقيقة على مستوانا يعني هنا الآن، لكن نتكلم سنمر عليها بما يقصد. الشيخ توسع من غزارة علمه، انتقل إلى التوسع في مسألة نحوية حقيقة سنقرأها ويعني نأخذ الخلاصة فقط. قال: ما أن رفع خبر مبتدأ محذوف تقديره أنتم كالذين من قبلكم، وقيل أنها نصب بفعل محذوف تقديره فعلتم كالذين من قبلكم، كما قال النمر بن تولب: كاليوم مطلوبا لا طالبا، أي لم أرك اليوم، والتشبيه على هذين القولين على هذين القولين في أعمال الذين من قبل. وقيل أن التشبيه في العذاب، ثم قيل العامل محذوف أي لعنهم وعذبهم كما لعن للذين من قبلكم، وقيل وهو أجود بل العامل ما تقدم أي وعد الله المنافقين كوعد الذين من قبلكم ولعنهم كلعن الذين من قبلكم ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم، أو محلها نصب ويجوز أن يكون رفعا أي عذاب كعذاب الذين من قبلكم. وحقيقة الأمر على هذا القول أن الكاف تناولها عاملان ناصبان أو ناصب ورافع من جنس قولهم أكرمت وأكرمني زيد، والنحويون لهم فيها إذا لم يختلف العامل كقولك أكرمت وأعطيت زيدا، قولان أحدهما وهو قول سيبويه وأصحابه أن العامل في الاسم هو أحدهما، وأن الآخر حذف معموله لأنه لا يرى اجتماع عاملين على معمول واحد. والثاني قول الفراء وغيره من الكوفيين أن الفعلين عمل في هذا الاسم، أن الفعلين عمل في هذا الاسم، وهو يرى أن العاملين يعملان في المعمول الواحد. وعلى هذا اختلافهم في نحو قوله عن اليمين وعن الشمال قعيد وأمثاله. فعلى قول الأولين يكون التقدير وعد الله المنافقين النار كوعد الذين من قبلكم ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم أو كعذاب الذين من قبلكم، ثم حذف اثنان من هذه المعمولات لدلالة الآخر عليهما وهم يستحسنون حذف الأولين. وعلى القول الثاني يمكن أن يقال الكاف المذكورة بعينها هي المتعلقة بقوله وعد وبقوله ولعنة وبقوله ولهم عذاب مقيم، ولأن الكاف لا يظهر فيها إعراب، وهذا على القول بأن عمل الثلاثة النصب ظاهر. وإذا قيل أن الثالث يعمل الرفع فوجهي أن العمل واحد في اللفظ إذ التعلق تعلق معنوي لا لفظ. وإذا عرفت أن من الناس من يجعل التشبيه في العمل ومنهم من يجعل التشبيه في العذاب فالقولان متلازمان، إذ المشابهة في الموجب تقتضي المشابهة في الموجب وبالعكس، فلا خلاف معنوي في القولين. وكذلك ما ذكرناه الاختلاف النحويين في وجوب في الحذف وعدمه إنما هو اختلاف في تعليلات ومآخذ لا تقتضي اختلافا لا في إعراب ولا في معنى. فإذا الأحسن أن تتعلق الكاف بمجموع ما تقدم من العمل والجزاء فيكون التشبيه فيهما لفظا. وعلى قول الأولين يكون قد دل على أحدهما لفظا ودل على الآخر لزوما، وإن سلكت طريقة الكوفيين على هذا كان أبلغ وأحسن، فإن لفظ الآية يكون قد دل على المشابهة في الأمرين من غير حذف، وإلا فيضمر حالكم كحال الذين من قبلكم ونحو ذلك، وهو قول من قدره أنتم كالذين من قبلكم. ولا يسع هذا المكان بسطا أكثر من هذا، فإن الغرض متعلق بغيره. رحمة الله على الشيخ، يعني هو كان بحر في كل شيء حقيقة، ومع ذلك أرى أن هذا ليس ببسط وهذا قلة. المهم هذه مباحث لغوية حقيقة لا يعني لا تفيدنا كثيرا نحن في هذا الباب الذي معنا الآن إلا المتخصص الذي يريد أن يتخصص في ذلك، لكن المقصود هنا سنتجاوز عن ذلك ونبين أن المقصود هو يبين بأنه يقول بأن ما سيحدث كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، عملكم مثل عمل السابقين وجزاؤكم سيكون مثل جزاء السابقين. هذا هو المقصود من هذا البحث في ما نحتاج إليه هنا، وإلا مسألة اللغة سيعني نضرب عنها صفحا الآن، لكن هنا في مباحث أخرى سيبينها الآن الشيخ هذه التي يعني فيها لفتات ونكتات في هذه المسألة. قال: وهذه المشابهة، مشابهة بين من؟ بين أهل النفاق والذين من قبله. قال: والمشابهة في هؤلاء بإزاء ما وصف الله به المؤمنين من قوله ويطيعون الله ورسوله. فإن طاعة الله ورسوله تنافي مشابهة الذين من قبلكم. انتبهوا بأولى، فإن طاعة الله ورسوله تنافي مشابهة الذين من قبلكم. قال سبحانه: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذين خاضوا. قال هنا الشيخ: فالخطاب في قولي أشد منكم قوة وقولي فاستمتعتم إن كان للمنافقين كان من باب خطاب التلوين والالتفات، وهذا انتقال من الغيبة إلى الحضور، كما في قوله تعالى: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. ثم حصل الانتقال من الخطاب إلى الغيبة في قوله: أولئك حبطت أعمالهم، وكما في قوله: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، وقوله: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فإن الضمير في قوله أولئك حبطت أعمالهم الأظهر أنه عائد للمستمتعين الخائضين من هذه الأمة، كقوله فيما بعد: ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم. وإن كان الخطاب لمجموع الأمة المبعوث إليها فلا يكون الالتفات إلا في الموضع الثاني. وأما قوله فاستمتعتم بخلاقهم ففي تفسير عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله فاستمتعوا بخلاقهم قال: بدينهم. ويروى ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه، وروي عن ابن عباس أنه أي بنصيبهم من الآخرة في الدنيا، وقال آخرون بنصيبهم من الدنيا. قال أهل اللغة: الخلق هو النصيب والحظ، كأنه ما خلق للإنسان، أي ما قدر له، كما يقال القسم لما قسم له والنصيب لما نصب له، أي ثبت. ومنه قوله تعالى: ما له في الآخرة من خلاق، وما له في الآخرة من خلاق، أي نصيب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس الحرير ما لا خلاق له في الآخرة. طيب، ما معنى ما قرأناه الآن؟ إنه فيه تفصيل، ويتكلم عن قوله تعالى: فاستمتعوا بخلاقهم. قال: فاستمتعوا بخلاقهم كما استمتعتم بخلاقهم. فالاستمتاع بالخلاق هنا ذكر فيه الشيخ معنيين. قال: معناه الدين، وقيل معناه النصيب. يبقى الخلاق قولا بمعنى الدين أو بمعنى النصيب. قال تعالى: فما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب، كما قال الشيخ هنا. والمقصود بأن سواء المعنى الأول أو المعنى الثاني، فإن الأولين سواء من الكفار أو المنافقين استمتعوا بدينهم وبنصيبهم في الدنيا. طب كيف كان هذا الاستمتاع؟ ما معنى استمتاعهم بدينهم وبنصيبهم من هذه الدنيا؟ على تفسيرات بأنهم استغلوا الدين لمصالحهم، كل واحد استغل الدين لما يريد. فأهل النفاق أظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر، ليش؟ لمصلحة له، فاستغلوا الدين في مصلحتهم، أرادوا أن يستمتعوا بالدنيا، يكونوا مع أهل الإسلام ولا يقاتلوا ولا يظهروا الكفر ويكونوا بين المسلمين، فاستغلوا الدين لمصالحهم، سواء كان ضربا في المسلمين وعوانة لأهل الكفر، وسواء كان ليعيشون بين المسلمين ويأخذون من خيرات أهل الإسلام ويبطنوا الكفر مصلحة لهم ليستمتعوا بالدنيا. لو كان بين أهل الإسلام، لأن قلنا النفاق يوجد عند علو أهل الإسلام، فهو يخشى على نفسه إن أظهر الكفر أنه يقتل، يشرد، يؤخذ ماله، يطرد، فيبطن الكفر يظهر للإسلام، فهذا استمتع بنصيبه من الدين في الدنيا، أو استغل الدين لمصلحته، لأنه لو صرح بالكفر سيكون مآله كمآل أهل الكفر الأصليين، إما أن يقاتل أو يدفع جزية أو يقتل أو يدخل في الإسلام. فهو الآن أظهر ذلك، أظهر الإسلام هنا ليستغل الدين لمصلحته، هذا هو مقصد الشيخ من هذا الجزء. لذلك قال: والآية تعم ما ذكره العلماء جميعه، فإنه سبحانه قال: كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، فتلك القوة التي كانت فيهم كانوا يستطيعون أن يعملوا بها للدنيا والآخرة، وكذلك أموالهم وأولادهم، وتلك القوة والأموال والأولاد هو الخلق. إذن الآية تشمل الكفار والمنافقين. فأهل النفاق استمتعوا بالخلاق أي بنصيبهم ودينهم من هذه الدنيا، وكذلك أهل الكفر استمتعوا بذلك أيضا. لذلك قال تعالى: كانوا أشد منكم، يعني هم كانوا عندهم الدنيا أكثر، وكان عندهم المال، وكان عندهم القوة، كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. لكنهم لم يستخدموا هذا المال في مرضات الله عز وجل، ولم يستخدموا هذه القوة في مرضات الله عز وجل، بل استخدموها لينالوا نصيبهم من الدنيا فقط. وهذا فارق حقيقة بين أهل الإيمان وأهل الكفر وأهل النفاق. أهل الإيمان إذا أنعم الله عز وجل عليه المال أو الولد أو القوة ما يستخدمها إلا في مرضات الله عز وجل. انظر إلى سير الصحابة رضوان الله عليهم، كيف أن الله عز وجل أغنى بعض الصحابة عن بعض، وكيف كان تعامل الصحابة رضي الله عليهم في هذا المال. انظروا إلى أبو بكر رضي الله عنه، أغناه الله عز وجل، أخرج ماله كله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الله عز وجل، لما استحس النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. وجاء عمر قبله بنصف ماله يتركه للنبي صلى الله عليه وسلم، وترك النصف لأموال لأهله وأهل بيتي وأولادي. وعثمان بن عفان الذي جهز جيش العسرة بأكمله حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر ما فعل عثمان بعد اليوم. واشترى بئر روما وجعله للمسلمين جميعا، بل له سهم مثله مثل باقي المسلمين يستقون منه الماء ويشربون منه الماء. بل أشد من ذلك، مع أن النبي قد بشره وقال: ما در عثمان ما بعد ذلك اليوم، ما حدث من عثمان في عام الرمادة لما جاءته القافلة والناس في قحط وجدب ولا ماء ولا رزق عندهم في زمان عمر رضي الله عنه وارضاه، وجاء التجار يقولون له: نعطيك بالدرهم درهمان، نعطيك للدرهم درهمين، قال: أعطيته أكثر، أو الدينار ديناران، قال: أعطيته أكثر، قال: ثلاثة، قال: أعطيته أكثر. يريد أن يشتروا منه القافلة بثلاثة أضعاف الربح، إلى أن قالوا له الرابع، الخامس، السادس، السابع، قالوا: من يعطيك أكثر نحن وتجار المدينة؟ من عرض عليك؟ قال: هي للفقراء المسلمين، هي لله عز وجل، الحسنة بعشر أضعافها. فأخرج القافلة عن بكرة أبيها جميعها في عام الرمادة التي كان لا يجد الناس شيء يأكلونه، وسمي الرمادة من رماد الأرض وليس فيها زرع ولا شيء، وأخرجها كلها لله. هؤلاء أهل الإيمان، لما الله عز وجل يعطيهم الإيمان وعبد الرحمن بن عوف وغيره من أغنياء الصحابة كانوا يخرجونهم، ولما أعطاهم القوة ما استعملوها إلا لمرضات الله عز وجل. فلما الله عز وجل مكن أهل الإسلام كانوا يفتحون الديار يعلون فيها كلمة لا إله إلا الله، ويدخلون الناس في الدين، وكان من بلاد فتحت بذلك بلادنا جميعا، مصر والعراق وغير ذلك من البلاد التي فتحت عن طريق الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم، والشام قبلها. كل هذا أتاهم الله عز وجل المال والقوة فاستعملوه في مرضات الله عز وجل، فكان هذا المال وكانت هذه القوة زادا لهم في الآخرة. وللأسف جاء من جاء من بعد ذلك أعطاه الله عز وجل المال وأعطاهم القوة، لكنه استمتع بها في الدنيا وأضاعها في ملذات الدنيا وأضاعها في ما لا يفيد في آخرته. وهذا كان فيه شبه بمن بأهل النفاق وأهل الكفر، وهذا هو المبتغى من هذا الكتاب وتصوير الشيخ لبعض الصفات، لأن تقع أيدينا على المشابهة التي قد تحدث من أهل الإسلام لأهل النفاق وأهل الكفر. أهل النفاق وأهل الكفر بين الله عز وجل أعطاهم، كانوا أكثر منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلقهم، أعطاهم الله القوة والمال فاستمتعوا بالخلق بنصيبهم في الدنيا، لأنهم ليسوا لهم لا إسلام ولا إيمان حقيقي. أما أهل الإيمان فلم يفعلوا ذلك، وبينا بالأمثلة ما حدث من الصحابة لما مكن الله لهم بالقوة وبالمال كيف نشروا الإسلام في ربوع الأرض. فإذا ظهر من أهل الإسلام من أعطاهم الله القوة وأعطاهم المال وفعلوا كما فعل أهل النفاق والكفر فلهم نصيب من ذلك، فقد شبههم في ذلك، انشغلوا بالملذات والشهوات، تركوا العمل ليوم الحساب. فأنت تستمتع، نعم، لكن الاستمتاع على قسمين، استمتاع حسن واستمتاع سيء. تستمتع الاستمتاع الحسن أن تستعين بما أعطاه الله عز وجل لك على الطاعة، ولا حرج في المباحات، لكن أصل الأصيل تستعين به على طاعة الله عز وجل. أما الاستمتاع السيء أنك تستمتع به في الدنيا وفي المعاصي وتنسى آخرتك، بل قد تضيع هذا المال الذي قد يكون سببا في تمكين للدين لأهل الإسلام ونشر الدين، فتضيعه في أمور لا منفعة لها لأهل الإسلام. وكم يحدث في زماننا ما يحدث، قد من الله عز وجل علينا بأموال كثيرة جدا وثروات عظيمة جدا في بلاد المسلمين كانت تكفي لأن يكون للأمة قوة وتكون لها منعة عن كفار، لكن ضيعنا ما ضيعنا منها، وكان لذلك ابتلينا بما نحن فيه الآن من عدم العزة والتمكين، من نحن نتبع هؤلاء ولا نستطيع أننا يعني تكون لنا ريادة كما كانت لسلفنا الصالح. قال الشيخ: فاستمتعوا بقوتهم وأموالهم وأولادهم في الدنيا. ونفس الأعمال التي عملوها بهذه القوة والأموال هي دينهم، وتلك الأعمال التي لو أرادوا بها الله والدار الآخرة لكان لهم ثواب في الآخرة، فتمتعهم بها أخذ حظوظهم العاجلة بها. فدخل في هذا من لم يعمل إلا لدنياه، سواء كان جنس العمل من العبادات أو غيرها. وهذا التتمة لما كنا نقوله الآن، أي أن هؤلاء القوم استخدموا الأموال والأولاد للدنيا فنالوا الدنيا، اللي هم أهل النفاق والكفر نالوا الدنيا، لكن أهل الإيمان نظروا للآخرة استعانوا بهذه القوة وهذه الأموال الذي أعطاهم الله عز وجل بها، جعلوها مطية للآخرة فكسبوا الدنيا والآخرة. وهذا حال الصحابة رضوان الله عليهم لما أعطاهم الله المال والقوة. هؤلاء تمتعوا بها في الدنيا فأخذوا حظوظهم فيها، وأهل الإيمان أجلوا تمتعهم إلى الآخرة لأنه علموا أن الدنيا لا تدوم، فقدموا الآخرة على الدنيا. ثم قال الشيخ أيضا: فدخل في هذا من لم يعمل إلا لدنياه. وهذا يريد أن يبين لك من كان من أهل الإسلام وعمل بعمل هؤلاء فدخل في هذا من لم يعمل إلا لدنياه، سواء كان جنس العمل من العبادات أو غيرها. يعني المسألة الآن مش سائر عبادات، هو هذه طبعا فيها تفصيل. قال: سواء كان جنس العمل عبادات أو غيرها. طب هو العبادات، نعم، هو المنافق يؤدي العبادة لكن لا يؤديها لله ولا يؤديها لأجل الثواب، بل بيؤديها ليظل أمام الناس أنه من أهل الإسلام، بل قد يأكل بهذا العمل في الدنيا. قال: سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. ثم قال سبحانه: فاستمتعتم بخلقهم كما استمتع الذين من قبلكم بخلقهم وخضتم كالذين خاضوا. قال: وفي الذي وجهان، في الذي فاستمتعتم بخلقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلقهم وخضتم كالذي خاض. قال ايش؟ وفي الذي وجهان، احسنهما انه صفة المصدر اي كالخوض الذي خاضوه، فيكون العائد محذوفا كما في قوله: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وهو كثير فاشن في اللغة. والثاني أنه صفة الفاعل أي كالفريق أو الصنف أو الجيل الذي خاضوه، وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به أو يقع في العمل بخلاف الاعتقاد الحق، والأول هو البدع ونحوها، والثاني هو فسق الأعمال ونحوها، والأول من جهة الشبهات والثاني من جهة الشهوات. طب نختم بهذه، لأن هذه فيها توطيع لمسألة تقسيم جديد. وتكلم عن قوله تعالى: فاستمتعتم بخلقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلقهم وخضتم كالذين خاضوا. قال: وجهان في الذي، انها مصدر او اسم موصول. طيب ايش المعنى؟ لو قلنا مصدر وخضتم كالذي خاضوا اي خضتم خوضا كالذي خاضوه، يبقى الخوض هو مثل الخوض. ولو قلنا اسم موصول الذين أي وخضتم كالذين خاضوا من قبلكم، لو قلنا مصدر يبقى نفس الخوض كالخوض. لو قلنا اسم موصول الذي يبقى خضتم كالذين خاضوا من قبل، يرجع للذين خاضوا نفسه. طب ما هو الخوض؟ يبقى سواء كان مصدرا يعني الخوض مثل الخوض، أو الذين خاضوا هنا كالذين خاضوا من قبل تشبهنا أو شبهوا بهم في الخوض. ما هو الخوض؟ قال: الخوض خوضان. الشيخنا يقول: الخوض على نوعين، خوض في الملذات وهو الشهوات، وخوض في الشبهات أي في العقيدة. لذلك خوض في العقيدة وهذه الشبهات، وخوض في الملذات وهي الشهوات. إذن من كان قبلنا خاض في خوضين، خاض في العقيدة فصاروا أو صار منهم الكفار ومنهم الفساق ومنهم المبتدعة، وخاضوا أيضا في الشبهات في الشهوات ففي الأموال والملذات، فكان منهم فساقا أيضا وأصحاب معاصي، لكن هذا الفسق العملي ليس الفسق الكفري كفي القسم الأول. وتحمل بقى كل من خاض في العقيدة أنه قد تشبه بهؤلاء الفرق التي ابتدعت أو وقعت في البدع في العقيدة في كل الأبواب. لو قلنا من باب الأسماء والصفات من أول الجهمية مرورا إلى وجودهم للأشاعرة، قلنا في الباب القدر القدرية والجبرية وأيضا إلى ما بينهما كالأشاعرة، لو قلنا في الإيمان بالمرجئة والخوارج والمعتزلة، كل هذه خاضت في أمور العقيدة. وغيرها. قلنا في توحيد الألوهية أيضا، ومن قال بوحدة في الربوبية ووحدة الوجود و إلى غير الاتحادية والحلولية، كل هذه خاضوا في مسائل من أمور العقيدة، فوقعوا في ما وقع فيه من قبل ما وقع فيه من باب الشبهات، وكان عليهم أن ينساقوا لما جاء في الكتاب والسنة واستسلموا إلى ذلك. وأما من خاض في خوض الشهوات وهذا في فعل المعاصي وفعل المنكرات، من أباحوا لأنفسهم أن يفعلوا ما يريدون في الأمور من أمور الدنيا أو من ملاهي الدنيا المحرمة، وهذا يطلق عليهم الفسق، الفسق العملي وليس الفسق الاعتقادي. لذلك كان كما قال الشيخ، سنكتب هذه المسألة بس نختم بها، ولهذا كان السلف يقولون احذروا من الناس صنفين: صاحب هوى قد فتناه هواه، وصاحب دنيا أعمته دنياه. وكانوا يقولون احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فهذا يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ولا يتبعونه، وهذا يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم. فالشيخ يقول: ووصف بعضهم أحمد بن حنبل فقال رحمه الله عن الدنيا ما كان أصبره، لما أراد أحد يوصف أحمد بن حنبل فقال رحمه الله عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، أتته البدع فنفاها والدنيا فأباها. وهنا يبين الشيخ بأن السلف كانوا يحذرون دائما الناس من صنفين: صاحب هوى قد فتن هواه، وصاحب دنيا أعمته دنياه. ثم بين قال: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل. والعالم الجاهل هو شبيه بالمغضوب عليهم اليهود، والعابد الجاهل شبيه بالضالين وهم النصارى، لأن اليهود كانوا يعلمون الحق لكنهم لم يعملوا به، بل باعوه بثمن بخس كان من سار على نهج هؤلاء من علماء الضلالة الذين يعلمون الحق ويكتمونه أو لا يقولون به أو يقولون خلافه، سواء اتباعا لسلطان أو اتباعا لأمة يريدون أن يقولوا لهم قدر عند الناس فلا يصرحون لهم بالحلال والحرام ظنا بأن هذا من باب التيسير لهم أو رفعة لهم عند شعوبهم، كل هؤلاء يدخلون في فتنة العالم الفاجر، فتنة المغضوب عليهم الذي أعطاهم الله العلم فلم يعملوا به. فكل من سار على هذا النهج من علماء الضلال الذين كتموا الحق ولم يبينوا للناس وكتموه لأجل المصلحة كانوا من هؤلاء. وعلى النقيض العابد الجاهل هو فتنة الضالين، عبدوا الله على جهل وضلالة كما حدث من متأخر الصوفية وغيرهم الذين ابتدعوا عبادات لم تكن في دين الله عز وجل، فعلهم كفعل النصارى فعل أهل الضلالة. فكل من كان من هؤلاء له نصيب من هؤلاء، وكل من كان هؤلاء نصيب من ذلك. قال الشيخ: ولهذا كان السلف يقولون احذروا من الناس من صنفين: صاحب هوى قد فتناه هوى، وصاحب دنيا أعمته دنيا، واحذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. ثم ختم الكلام هنا بوصف بعض الناس الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، هذا الإمام رضي الله عنه الذي العابد الزاهد العالم الذي ابتلي في فتنة خلق القرآن، فقال عنه رحمه الله: عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، رزق الصبر على الدنيا وما فيها وفتن الدنيا، وهذا حق حتى مكن الله عز وجل ورفع قدره واسمه بعد ذلك، وكان نصرا للدين ولأهل السنة، وبالماضين ما كان أشبهه، فكان أشبه الناس بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبالتابعين في سمته، في طريقته، في اعتقاده، في مداولته أو مناولته للأمور، التزم بنهج الصحابة، سار على هدي الصحابة وعلى هدي السلف الصالح، ثبت على ما هو عليه ولم يتنازل عن ما كان عليه من الدين، وأيضا تناول وسار على نهج من كان من السلف بتناولهم لأمورهم مع المخالف. قال ما كان أو بالماضين ما كان أشبه أتته البدع فنفاها والدنيا فأباها. طبعا أتته الدنيا البدع وهي فتنة خلق القرآن، فنفاها، وقف على وقف صلدا ثابتا سدا منيعا، جعل الله عز وجل سببا أن يحفظ الأمة مما من الوقوع في هذه الفتنة، ووقف في وجه المبتدعين، وقف كالجبال الراسيات، وهذا هو منهج السلف الصالح. ولما أتته الدنيا أيضا أبى الدنيا ما أراد منها شيئا، رضي الله عن الإمام أحمد وعلى أئمتنا جميعا وعن السلف الصالح. نقف عند هذا القدر، وقد وصف الله أئمة المتقين هذه، نتكلم عن يعني نعم نقف عند ذلك إن شاء الله، هي تكملة للآيات أيضا لشرح الآيات البراءة التوبة، ما زال فيها بعض الكلام عن المنافقون وأهل الإيمان، والشيخ كما قلنا يؤصل لما سيأتي بعدك من التفاصيل، فيبين أوصاف أهل النفاق رجالا ونساء، ويبين صفات أهل الإيمان رجالا ونساء، حتى يضع لنا الخريطة كما نقول، فنعلم ما هم أهل صفات أهل الإيمان وما صفات أهل النفاق، ومن كان في شبه من هؤلاء فهو لهم ما لهم من هؤلاء، ومن كان من هؤلاء فهو من هؤلاء. هذا القدر نكتفي به، هو درس واحد يوم الاقتداء، هو هذا اليوم أو الأسبوع درس واحد أسبوعيا في هذا الوقت، لمن يسأل عن الدرس هو يوم الأحد الواحدة ظهرا فقط هذا الكتاب، في بالليلا درس الشريعة للأجري في 8:15 إن شاء الله. طيب ما أدري هل في أسئلة، كل ما كتبتموه جزاكم الله خيرا، تعقيبات أو تعليقات، يعني لو في أسئلة تطرح الآن أستأذنكم، لو ما في أسئلة ننهي الدرس، سواء كانت على الفيس أو كانت تكون على التليجرام في مجموعة المشاركات، ما أدري في المشاركات أو شيء يعني. طيب وفقكم الله من المعهد إن شاء الله. أحسن الله إليكم جميعا، سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله هيكون في جدول قريب للمحاضرات، حاضر، بس إحنا باقي في كده درس معين بنضبط موعده إن شاء الله، بعد ذلك سيكون هناك الجدول يعني الثابت للفترة القادمة بإذن الله تعالى. أحسن الله إليكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.